أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة المباركة برواية حمزة لما تيسر من سورة القيامة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا تراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. قادر. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ صدق الله العظيم. الفاتحة.